الصحابة المحتاج نعم باسم الصحابة لأن الصحابة كلهم عدول. قال رقاؤكم إخوانكم مرقين يعني إخوانكم الحديث. ومن حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون. ومن حديث أبي اليسر مش أبي اليسر أو يسر بفتح الثانية والقنبلة الياء والسين أبو اليسر واسمه كعب بن عمرو الأنصاري رفعه أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون. وفيه قصته وأخرجه مسلم في آخر كتابه في أثناء حديث طويل. قوله قول الله تعالى وعبد الله تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا وإلى القربى واليتامى والمساكين إلى قوله مبتدأ فخورا كذا يقدر وساق في الرواية الكريمة الآتية يعني كلها قول قال أبو عبد الله بالقربى القريب والصاحب الجنب الغريب يكون تفسير أبو عبيدة في كتاب المجاز وقد خلف الصاحب الجنب فقيل هو المرأة هي الزوجة وقيل الضفيف في الصبر والمراد بذلك هذه الآية هنا قوله تعالى وهنا ملكة أيمان الله جل يوصي بالإيه بالرقيق أو بنت اليمين. قال رحمه الله تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا وفي القربى اليتامى والمساكين والجاري القربى والجاري الثلث والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لم يحب كان مختالا فخورا. يقول فدخلوا فيما أمروا بالإحسان إليهم لعطفهم عليهم. قول حدثنا واصل والواصل والأحدب وابن حيان بالمهملة والتحتمية الثقيلة والكفري ثقة مشهور من طبقة الأعمش والأعمش من صغار التابعين زي عمر بن عبد العزيز. والمعروف بالبلعين المهملة والكفري أيضا كان أبوية من كبار التابعين يقال عاش 120 سنة صغار التابعين يظن أن كبار التابعين. قول رأيت والدار تقدم كلام على ذلك كتاب الإمام اسمه الرجل الذي سبب الضر على الحلة قوله عين يغتر بأمه ثم قال إن إخوانهم كان هنا وتقدم الإمام من وجه آخر عن شعب زياد إن كبروا فيه جاهلية إخوانكم خوالكم. والاختصار فيه من آدم شيخ البخاري وابن أبي ياسر. وإن البيهقي أخرج وجه آخر عن آدم كذلك رفعنا يكون شعر اختصاره له لما حدثوا به والخمل بفتح المعجمة والواو هم الخلل سموا بذلك أنهم يتخولون الأمور أي يصلحونها ومنها الخول لمن يقوم بإصلاح البستان ويقال خول جمع خالي وهو الراعي وخير التخويل التبليغ تقول خولك الله كذا أي ملاك كذا. وقوله عين يغتبه أي سبته إلى العرض. وفي قوله أمي رضي الله عنها زعم أنه لا يتعدى بذلك إنما يقال عيرته أمه. ومثل الحديث من قول الشاعر أيها الشامخ المعير والداري والعار العين في تقديم رضي إخوانهم على قولهم إشارة إلى الاهتمام بالقوة وقول تحت أيديهم مجاز عن القدرة أو قوة هو إيه تحت أيديهم يعني أحسن إليهم. قوله فليطعموا مما ياكل اي من جنس ما ياكل للطبيعي الذي دل عليه منه ويعيد ذلك التغير لاعتبار الرجل فان لم يجلسه معه فليناوله لقمه خاصه لو الانسان عمل الطعام يعني لابد ان ينوم منه لبعض الناس تؤمن هذه الاشياء فهو بشر يعني علم متعلقه بالطعام وتشوق للطعام فاذا لم يجلس معك ياكل يعني معك ولا اقل من ان تناوله يعني هذا الطعام شيئا ياكله فالغالب مواساة للمساواة من كل جهة. لكن من أخذ بالأكمل كأيضا يلبس المملوك يعني من نفس الثوب الذي يلبسه كأيضا فعل المساواة وهو الأفضل يكون المراد المواساة للمساواة لو هو عمل مساواة يكون هو الأفضل فيستأذن المرء على أهله من ذلك وإن كان جائزا. وفي الموطأ مسلم عن أبي هريرة مرفوعا بالمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيقه وهو يقتضي في ذلك إلى العرف ما زاد عليه كان متطوعا. وأما ما حكاه ابن الطالع عن ذلك أنه سئل عن أبي هريرة فقال كانوا يومئذ ليس له هذا القوت واستحسنه وفي نظر ذلك فلا يمنع حمل الأمر على عموم